نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول ربنا سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيها الناس، روى الطبراني في معجمه الكبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، أي في دهركم، أي في عمركم كله، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هذه الأيام أيام نفحات، هذا موسم جديد أيها الناس، موسم الذين يريدون أن يسابقوا إلى مغفرة من ربهم وجنة، موسم الذين يريدون المسارعة إلى ما أمر ربنا عباده أن يسارعوا إليه، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا موسم من مواسم المتقين، هذه الأيام أيام العشر. تعلمون أيها الناس، وأنا أذكركم في كل عام، والذكرى تنفع، أذكركم بالذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام. روى الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأولى من الهجرة. قالوا: يا رسول الله، والجهاد في سبيل الله، ولماذا يقول الجهاد؟ لماذا يقول ولا الصلاة ولا الزكاة ولا إطعام الفقراء ولا إعالة الأرامل واليتامى؟ لماذا يسأل عن الجهاد؟ لأنهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، أعلى ما فيه، وأن هذا المجاهد يصنع شيئا عظيما. فيسألون ويقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. فقال: والجهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد ولا الجهاد، إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ذهب المال في سبيل الله وذهبت النفس في سبيل الله. وهذا يبين لكم عظم هذه الأيام أيها الناس. تسمعون قول ربكم: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار الذين كانوا يستثمرون هذه المواسم: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم إشراق النعيم، سرور النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا موسم للتنافس أيها الناس، هذا موسم التنافس. هذه أيام صوموا فيها، صوموها كلها إن استطعتم، وأكثروا فيها من صلوات النوافل، كثروا فيها من الصدقات، كثروا فيها من قيام الليل، كثروا فيها من تلاوة القرآن، كثروا فيها من صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثروا فيها من صدقات الخفاء، كثروا فيها ما استطعتم. ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أن تلقاه بوجه طلق في هذه الأيام أعظم لأجرك من أن تلقاه بوجه طلق في سائر أيام العام. ولا تحقروا من المعروف شيئا. ثم هذه الأيام أيضا فيها يوم عرفة. يوم عرفة أيها الناس الذي يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحتسب على الله فيه أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فهذا موسم، وأنا أعلم أن كثير ممن يسمع كلامي من التجار الذين يفهمون معنى المواسم. الآن موسم الأضحى، ترون الأسواق كيف هي، من كان ينام لا ينام، ومن كان بعيد الدار يبحث عن مواطن البيع، لأنه هذا موسم يربح فيه داكشي الخدمة، يمكن داكشي اللي ينفعوا بالعام كامل غادي يربحوا في الدنيا. التجار يفهمون هذا وتعلمون أن الذي بيننا وبين ربنا تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إلى آخره ما قال ربنا. فهذا موسم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البزار: أفضل أيام الدنيا العشر، أفضل أيام الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البيهقي: ما عمل، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله العبد في عشر الأضحى. أي عمل من خير بالتنكير، أي خير وإن كان حقيرا في عينك، وإن كان حقيرا في عيني الناس، في عيون الناس، فإنه عند الله يقع موقعا عظيما، لأنه وقع في هذه الأيام عشر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. سئلت بعض الأسئلة المتعلقة بما نستقبل، أحببت أن يعمكم جوابها. سئلت عن رجل اشترى شاة أضحية، وهي شاة سليمة، لكن أصابها شيء وهي عنده قبل أن يأتي يوم العيد. عميت، عورت عينها، انكسرت رجلها، المهم صار فيها تلك العيوب البينة التي تمنع الإجزاء. ما حكم هذه الأضحية؟ هذه الأضحية صارت غير صالحة لأن تكون أضحية العيد. إذا ثقب عود عينها، أو كسرت رجلها، أو هزلت جدا، المهم إذا أصابها شيء عنده يمنع الإجزاء، فإنها تصير غير مجزية. هذا هو مذهب المالكية وهو الصحيح. لكن هذا العام عام خاص للغلاء المفرط الذي تعرفه أسواق الأضاحي، وقد وهذه مسألة خلافية بين العلماء. فأرجو أنه الذي أصاب شاته شيء مما ذكرناه من غير تفريط منه هو، ماشي يجي واحد يجي ويدخلها للكراج، والكراج داير فيه سلوكات، داير فيه حديد، داير فيه برويطات، داير فيه شي حاجه، يعني اي حاجه ممكنه غتعكر وضه من غير تفريط منه هو، فارجو ان تجزئه اضحيته. هذا مذهب لبعض العلماء. سئلت ايضا عن هذا الشيء، انا استغربه مع انه تحدثنا عنه، عن انسان يقول يسالني يقول لي قلنا لا اكل لحم، لا اكل، يعني هاي الأحسن لي أن أتصدق بثمن أضحية، ما غادي وخلي بحولي، ما غاديش ناكلو، تي واحد كيقول عندي الله كنا ناكلوش بحولي، كون اشتروا لي شي حاجة، واش تصدق بثمن الأضحية؟ إن شئت تصدق، لكنك وإن تصدقت بأضحية ديال 10,000 درهم، راه اسمها صدقة فقط، أنت تصدقت. أفضل ما تعمل يوم النحر يوم العيد هو أن تضحي، أن تتقرب إلى الله بأضحية في يوم العيد أفضل من أن تتقرب إليه بالصدقة. فأنت ما تتكلش، جيب الحوي أذبحه وطعم منه شوية، وخا غير شوية الكبدة ولا القلب ولا أي حاجة تاكل شوية، ومن بعد تصدق، تصدق الحوالين اللي ضحيتي به أنت، ماشي تصدق الفلوس. أنا لا أحب أن أكلمكم عن من يذهب فيشتري القطة من عند الجزاز ويجوا على القصدة، ماذا صنعت؟ ماذا صنعت؟ لا صدقت ولا ضحيت ولا تقررت ولا صنعت شيئا أبدا. ثم سئلت أيضا عن قوم يتقربون يذبحون البقر، هذا جائز، الأضحية تكون من بهيمة الأنعام كلها، لكن ما لا يعلمه كثير من يضحي بالبقر أنه يضحي بها وهي غير مجزئة لصغار سنها، هو يضحي به باقي معجل باقي صغير، عنده عام ولا عنده عام ونص ولا عنده عامين. البقرة لتجزئك ينبغي أن تكون انتهت من 3 سنين، انتهت من 3 أعوام وشرعت في الرابع. شكون اللي باقي دابا تيخلي البقرة عنده تكدير البقرة إلا لقيت شي وحدة بشي عروبية، أما هذا اللي كيسمنوا شكون غادي تلقى مثلا العجل ديال اللي سالها 3 سنين وداخل في الرابع. فهذه الأمور ينبغي أن تنتبهوا إليها. ثم أختم كلمتي هذه إليكم أيها الناس بأن أذكرك بوصية مؤمن آل فرعون التي يذكرها لنا ربنا في كتابه، يقول هذا الرجل: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. هذا الموسم أيها الناس، هذا الموسم أذكركم الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حدثنا عن المؤمن الذي يكون في قبره. حديث رواه أحمد وحديث طويل فيه أن هذا الميت في قبره يقول صلى الله عليه وسلم: ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول ذلك المقبور: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. هذا موسم أيها الناس، هذا موسم ليكون بينك وبين ربك عمل صالح ترجو أن يأتيك في قبرك فيبشرك بما يسرك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعينه على الخير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.